وللكاتب ولعموم المؤمنين لأنهم المخاطبون في مطلع الآية: يا أيها الذين آمنوا. فكتبت بوصية الجميع بتقوى الله: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.